بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في المواقيت. ما زلنا بنتكلم من خلال هذه المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب في المواقيت، وبينا أن العمدة دوما في الكلام عن مسألة المواقيت هي الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن جبريل عليه السلام نزل ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين. في اليوم الأول صلى به جميع هذه الصلوات في بداية توقيت كل صلاة، ثم في اليوم الثاني صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية توقيت كل صلاة، ثم ختاما لذلك قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: والوقت ما بين هذين الوقتين. قلنا ده مصب دوما الكلام عن مسألة المواقيت، هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد بين لنا ابتداء بتوقيت كل صلاة من هذه الصلوات، فصلى في اليوم الأول في بداية توقيت الصلاة، وفي اليوم الثاني في آخر توقيت لهذه الصلوات، غير أنه صلى المغرب حين أفطر الصائم في كلا اليومين كما بينا. وذكرنا كلام العلماء بالنسبة للظهر والعصر، أن جبريل عليه السلام صلى الظهر في اليوم الثاني بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الأول صلى به العصر في ذلك التوقيت، صلى العصر عندما كان ظل كل شيء مثله. ولكن بينا أن العلماء قالوا أنه لا وقت مشترك بين الظهر والعصر، لا وقت مشترك بين الظهر والعصر، ولذلك بينا أنه في رواية أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر ما لم يحضر وقت العصر أو ما لم يحضر العصر. قلنا من خلال ذلك قلنا أنه لا وقت مشترك بين الظهر والعصر، قلنا خلافا لمن قال أن هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر. ولكن الرواية الثانية بينت أن الظهر ينتهي مع بداية توقيت العصر، وبينا أيضا يعني ما هي الفائدة التي يذكرها العلماء لو قلنا بهذا الوقت المشترك بين الظهر والعصر. ثم بينا بعد ذلك وتكلمنا عن وقت صلاة العصر، وكان بداية توقيت صلاة العصر كما صلى جبريل عليه السلام في اليوم الأول عندما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه. وقلنا هذا ما يسمى بالوقت المختار عند العلماء، هذا ما يسمى بالوقت المختار. وقلنا بعد ذلك هذا وقت جواز، لأن وقت العصر حيمتد إلى المغرب بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى هذه الصلاة أداء، تسمى أداء بمجرد أنه أدى هذه الركعة الكاملة قبل الغروب، وبالتالي نقول أن وقت العصر حيمتد إلى المغرب. ولكن كما بينا هذا الوقت المختار كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، كما قال آخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا ضرورة. على ظاهر هذا الحديث، قلنا على ظاهر الحديث ادي كان بداية الوقت وادي نهاية الوقت، قال ما بين هذين الوقتين، يبقى الصلاة كما بينا، قال الوقت ما بين هذين الوقتين، يبقى ده قال عنه العلماء هذا الوقت المختار، قلنا جمعا بالروايات يبقى هذا هو الوقت المختار. بعد ذلك هذا وقت الجواز لمن كان له عذر أو ضرورة، فمن دخل في ذلك التوقيت بلا عذر ولا ضرورة نقول يبقى صلاته أداء، ولكن يأثم بالتفريط. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة المنافق وأنه بينتظر أو بيرقب غروب الشمس، وحتى إذا كادت الشمس أن تغرب قام فنقر العصر أربعا، قام فنقر العصر أربعا. فهذا هو الوقت المختار، يبقى الوقت الأول اللي هو ما بين هذين الوقتين، يبقى بدايته عندما صار ظل كل شيء مثله، ونهايته عندما صار ظل كل شيء مثله، كما قال وبين ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الرواية. ولكن ما نقول بعد ذلك هيبقى وقت الجواز، وقلنا هذا الوقت بيقسم، هذا وقت كراهة وهذا وقت تحريم، وأن وقت التحريم بناء على رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما ذكر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات أو أن نكبر فيهن موتانا، منها قال عندما تتضيف الشمس إلى الغروب، ما يبقى ده وقت بيعرف بوقت التحريم، يبقى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في هذه الساعة عندما تتضيف الشمس إلى الغروب. قلنا طبعا الكلام هذا كلام لمن ليس له عذر أو ضرورة، فإن دخل في ذلك الوقت يبقى صلاته أداء لأنها لم يأتي المغرب بعد، ولكن نقول أنه يأثم لو كان مفرطا، قلنا لأن هتبقى صلاة المنافق كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قلنا أن المغرب أيضا فقد أجمع العلماء على أن أول وقتها غروب الشمس، واختلفوا في آخر التوقيت. قلنا الإمام الشافعي رحمه الله قال لا وقت للمغرب إلا وقت واحد، الإمام الشافعي رحمه الله قال لا وقت للمغرب إلا وقت واحد، ولكن بينا أن المغرب أيضا وقت المغرب يمتد إلى العشاء بناء على رواية المرأة المستحاضة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت تستطيع أن تغتسل وتجمع بين صلاة الظهر والعصر، وأيضا تغتسل وتجمع بين صلاة المغرب والعشاء وتغتسل للفجر، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون صلاة هذه المرأة. قال لو اغتسلت للظهر والعصر أن معنى ذلك حتصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في بداية التوقيت، يبقى تصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في بداية التوقيت، وكذلك تفعل بالمغرب والعشاء، يبقى حتؤخر المغرب وتغتسل وتعجل العشاء وتغتسل غسلا واحدا، قلنا معنى الرواية يبقى تؤخر المغرب لآخر الوقت، يبقى معنى الكلام كده، يبقى قبل دخول العشاء، يبقى وقت المغرب وقت ممتد. ولكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله بناء على رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليومين في وقت واحد حين أفطر الصائم، يبقى بداية التوقيت بمعنى الكلام. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله لا وقت المغرب إلا وقت واحد. وقال الثوري رحمه الله وكذا قال أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق آخر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، وهذا أصح القولين، يبقى ده قلنا لغاية العشاء لبناء على هذه الرواية التي اعتمدناها في قصة المرأة المستحاضة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستطيع قوية على أن تغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء. ونبين لنا صورة هذا الجمع السوري، صورة هذا الجمع السوري أنها تؤخر المغرب لآخر التوقيت، قال في قوية المرأة على أن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، نتأخر المغرب وتعجل العشاء، يبقى نقول وكأن الصورة صورة جمع، ولكنها جمع صورة لأنها صلت كل صلاة في وقتها، صلاة المغرب في آخر التوقيت بحيث أنها إذا انصرفت منها يبقى داخل وقت العشاء صلت العشاء مباشرة في بداية التوقيت. وأن الشاهد يبقى صلاة المغرب آخر التوقيت يبقى تنتهي منها يدخل صلاة العشاء، يبقى المغرب يبقى نقول وقته ممتد إلى صلاة العشاء. وأيضا ذكرنا أن صلاة العشاء يبقى هذه بداية التوقيت عندما يغيب الشفق إلى الثلث الأول من الليل أو شطر الليل كما وردت في بعض الروايات، قلنا هذا هو الوقت المختار، هذا هو الوقت المختار. وبعد ذلك يبقى ده وقت جواز، لذلك قال يكره، قالوا هذا وقت فيه كراهة، يبقى بناء على أن ده الوقت وقت الجواز، قلنا وقت الاختيار يبقى كما بينت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الثلث الأول أو آخر وقت الثلث الأول لليل ده يبقى آخر وقت للعشاء، وفي رواية شطر الليل الأول، يبقى نقول ده سواء لنصف الليل أو ثلث الليل، يبقى على ذلك ده وقت الاختيار. أما بعد ذلك يبقى ده الوقت وقت الجواز، يبقى أيضا يعني من أدرك العشاء في ذلك التوقيت يصلي. لكن كل المسألة أنه يعني حيدخل في ذلك التوقيت والذي به كراهة، يبقى ده قالوا لصاحب العذر والضرورة. أما ليس من ليس به عذر ولا ضرورة فيصلي الصلاة في وقتها المختار، قلنا حتى لا يكون هناك يعني مدعاة إلى التكاسل أو الدخول في وقت الكراهة. في وقت الكراهة يبقى فرقنا بين أمرين، إنه هو دخل في وقت الكراهة لكن الصلاة أداء، لأن وقت الصلاة الثاني لم يأتي. أما آخر وقت الفجر قال فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس والإسفار، وذلك أصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له. وقال من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفوته الصبح، وهذا قال في أصحاب العذر والضرورات. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، يبقى ده نقول أداء. يبقى الصلاة أساسا بيطلق عليها أنها أداء لو أدركنا ركعة قبل دخول الوقت التالي، قبل دخول الوقت التالي. وبالنسبة للفجر يبقى نقول أدينا هذه الصلاة أداء وليست قضاء لو أدركنا ركعة كاملة قبل شروق الشمس. لذلك قال آخر وقت الفجر، فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له. أصحاب الرفاهية يعني إحنا الرفاهية عندنا يعني ده الكلام عن المطرفين، ده طبعا وضع آخر، لكن أصحاب الرفاهية الذين ليس لهم عذر ولا ضرورة كما بينا قالوا إن هذه طهارة الرفاهية. لما كنا بنتكلم عن الطهارة قلنا العلماء يسمون هذا الطهارة طهارة الرفاهية، أي ليست بطهارة الضرورة، بيقسموا الطهارة إلى طهارة ضرورة وطهارة رفاهية. يبقى نقول هذا به ثلاث بول، يبقى نقول طهارة ضرورة، لكن من ليس به مثل ذلك العذر يبقى طهارته طهارة رفاهية، يبقى طهارة رفاهية. فده مصطلح عند العلماء، لكن مش معنى رفاهية أنه يكون عايش في رغد من العيش أو غير ذلك، لا، الرفاهية معناها ليس عنده عذر ولا ضرورة. ولذلك يبقى ده صلاة أصحاب الأعذار، هذه صلاة أصحاب الرفاهية، يبقى ده مصطلح في مقابل ذلك المصطلح. لذلك قال والإسفار ذهب وذلك لأصحاب الرفاهية ومن لا عذر له، يبقى عندوش ضرورة وليس له عذر في ذلك. ومن صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفوت الصبح، قال وهذا في أصحاب العذر والضرورات، هذا في أصحاب العذر والضرورات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى هنا ده التوقيت، وقلنا الصلاة بتدرك بركعة بركعة. يبقى نقول إنسان صلى الظهر وصلى ركعة ثم رفع أذان العصر، يبقى على ذلك نقول الركعات الثلاثة يصليها بعدما برفع الأذانه في توقيت العصر، لكن نقول إن الصلاة دي أداء وليست قضاء. لو صلى ركعة ولكنها ركعة كاملة، ركعة كاملة. وكذلك الجمعة بتدرك بإدراك ركعة كاملة، يبقى تحتسب في حق أنها جمعة، تحتسب الجمعة في حق الإنسان لو صلى ركعة كاملة. يبقى نقول إنه يأتي بركعة ثانية وبالتالي يبقى استكمل. لو صلى أقل من ركعة يبقى عند ذلك نقول أنه يعني يصليها ظهرا كما حنبين بإذن الله سبحانه وتعالى وكما ذكرنا قبل ذلك. فأدي آخر توقيت صلاة الفجر، وقلنا قبل طلوع الشمس، ولكن بدأ الوقت المختار، وهذا وقت الجواز كما قال العلماء. ثم ذكر الرواية الثانية وبينا هذه المقولة التي تمت بين عروة بن الزبير رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله. وكان سبب هذه الرواية أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، قلنا الزمن ده كانوا يؤخرون فيه صلاة العصر، ولكن لما وضح ذلك الأمر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله رجع وكان يصلي العصر في بداية التوقيت. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة رضي الله عنهم أن ذلك أمر سيأتي من بعده، أن الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، وكان يقصد بذلك تأخير صلاة العصر، وذلك وقع في الزمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا أن نفعل، لما قال كيف أنتم إذا أمر عليكم أمراء يؤخرون عنكم الصلاة، يعني يا ترى هتصنعوا إيه لما يأتي أمراء وعند ذلك يؤخرون عنكم الصلاة؟ قالوا فما تأمرنا أن نفعل؟ قال أن تصلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركوكم فصلوا معه فإنها لكم نافلة. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه علامة وشريطة من أشراط الساعة، وكذلك أيضا علم من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك الأمر الذي يحدث من بعده. يبقى هذا أمر حدث من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنتم إذا أمر عليكم أمراء يؤخرون عنكم الصلاة، ويبقى ده كان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال ربنا سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والإخبارات كلها عن الغيب طبعا هذا لا يتم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فهي دي علم من أعلام النبوة. لما نيجي نقول كده يعني إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بنجيب هذه الأمور التي وقعت كما حدث، يبقى من الأمور التي وقعت كما حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أمتي لما راهما، يبقى لما نجد هذه الأمور تقع يبقى هذه نقول عنها علم من أعلام النبوة لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول دي حيثيات قوية. ولذلك يعني قال إن حياتي زمان الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقصد بذلك صلاة العصر، وقال للصحابة رضي الله عنهم عند ذلك يحافظون على التوقيت، يحافظون على التوقيت، يؤدوا الصلاة في وقتها، فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها له لكم نافلة. قلنا أن الذمة حتبرأ بالصلاة الأولى حتى لو صلى الإنسان يعني منفردا، حتى لو صلى منفردا يبقى عند ذلك بتبرأ الذمة بأداء الصلاة الأولى حتى لو أداها منفردا، فإن صلى بعد ذلك في جماعة أدرك ثواب الجماعة، ولكن كانت بالنسبة له نافلة كما ذكرنا. ولذلك بينا جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب إلى قوم فيصلي بهم، يبقى هو صلى العشاء، قلنا هذه العشاء الأولى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم برأت بها الذمة، ثم إذا انقلب إلى قوم كان هو إمام القوم فصلى بهم، يبقى هي نافلة لمعاذ وكانت فريضة لقومه، وبالتالي استند العلماء إلى هذه القصة إلى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، يبقى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. قلنا هذه عروة بن الزبير رضي الله عنه لما وجد هذا التأخير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال لا عمر اعلم ما تقول، قال عروة أتى له بالدليل. يبقى هذه المسألة بيذكر له حكم المسألة يعني توقيت الصلوات، وأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم وبين له توقيت الصلوات، فعند ذلك قال اعلم ما تقول تثبت مما تقول، وقلنا دائما الإنسان لما يتكلم في الأحكام الفقهية لابد أن يكون متثبتا من الدليل، أن سندك دوما لابد أن يكون هناك دليل يعني صحيح لهذه المسألة، سواء كان من قول الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أي دليل من أدلة الأحكام المعتمدة كالإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة. فعلى ذلك قال لو اعلم ما تقول، فأتى عروة رضي الله عنه بالدليل، يبقى دليل المسألة دليل على صحة ما يقول، قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة، قال فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، قال يحسب بأصابعه خمس صلوات. يبقى قال ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك عروة ابن الزبير رحمه الله عمن روى عنه، فقال نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر قال فأخبرني بوقت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. قال يحسب بأصابعه خمس صلوات. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخر حين يشتد الحر، ورأيت يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها السفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخر حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت الصلاة بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. يبقى ذكر عروة رضي الله عنه حكم هذه المسألة لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء. قال رأيت يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها السفرة. يبقى هنا نعتاد على التأخير، اعتادوا على تأخير صلاة العصر. وطبعا هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد خاصة في صلاة العصر، كما سيرد بعد ذلك الأبواب التي تتكلم عن صلاة العصر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد بالنسبة لمسألة صلاة العصر خاصة. فلذلك قال رأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها السفرة. فعلى ذلك قلنا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما كان يصلي بعد ذلك العصر إلا في وقته ثم ذكر بعد ذلك أيضا رواية من هذه الروايات أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جانبه. فالشاهد من ذلك كما يقول أبو موسى رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا. دائما كده لو احنا نظرنا إلى ظاهر هذه الرواية لم يرد عليه شيئا، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يسمع السؤال ابتداء أو لم يعتني بسؤال ذلك السائل، ولا ده ظاهر الكلام. ولكن نعلم من روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أقم معنا. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الرجل أقم معنا، قلنا عشان يري أوقات الصلاة بالطريقة العملية، لكن نقول ظهر رواية فلم يرد عليه شيئا، قلنا كأنه كره السؤال أو لم يسمع السؤال لم يهتم بالسؤال، يبقى ده كأنه ظهر رواية. لكن تأتي روايات الطرق الأخرى لتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يبين له التوقيت قولا، ولكن له أقم معنا، أمر الرجل أن يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يعلم ما هي أوقات الصلوات بالطريقة العملية قلنا كما أما جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كان من الممكن أن يقول له توقيت الصلاة من كذا لكذا توقيت الصلاة من كذا لكذا، ولكن قلنا دائما الإيضاح عن طريق العمل أوقع في النفوس، الإيضاح دائما عن طريق العمل أوقع في النفوس. وكذلك كما بينا دائما كده نأتي بطرق الروايات، أن طرق الروايات يفسر بعضها بعضا وإلا لو إحنا نظرنا كده نقول يعني فلم يرد عليه شيئا، كهذا الرجل الذي أتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وكان يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم حدثهم بأمر ذلك الدين، فأتى ذلك الرجل يسأل عن الساعة متى الساعة، قال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بعض القوم قالوا والله سمع ما قال فكره ما قال، بعض القوم قالوا لم يسمع ابتداء، قلنا يعني الناس قاضوا في ذلك الكلام حتى إذا انتهى قال أين السائل عن الساعة، يبقى لم يقطع الحديث أين السائل عن الساعة. لكن الشاهد من كده أن البعض كده قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قال فكره ما قال، يبقى الرجل الأعرابي ده لما سأل قال متى الساعة، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الذي يتحدث فيه فقال متى الساعة فلم يرد عليه. قلنا فالقوم كده قالوا يا ترى سمع ولا لم، فالبعض قال سمع ما قال ولكن كره هذا السؤال، والبعض قال لا لم يسمع ابتداء حتى إذا انتهى قال أين السائل عن الساعة، ثم يعني تكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك أيضا فلم يرد عليه شيئا، يا ترى كره الكلام ولا لم يسمع الكلام ابتداء، كأن هذا السائل صوته منخفض لم يصل إلى مسمع النبي صلى الله عليه وسلم أم كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر؟ فعلى ذلك نقول أن الطرق الأخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له أقم معنا حتى يريب الفعل ليس بالقول. ثم بيّن أيضا في هذه الرواية كيف يكون التوقيت، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال الوقت فيما بين هذين. يبقى بالتدريب العملي، بالتدريب العملي. وقال وهذا حديث حج على الشافعي ومالك في تضييق وقت المغرب، ذلك أمر بلال فأقام عصر الشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، حين غابت الشمس. وقال فلما كان من الغد صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. يبقى هذه قال يبقى معنى الكلام أن وقت المغرب ممتد. قال فأقام المغرب حين غابت الشمس. يبقى نقول في الرواية الأولى رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في وقت واحد حين يفطر الصائم، وبالتالي قالوا المغرب ليس له إلا وقت واحد. وهذه رواية أيضا من الروايات التي أرسلت إليها العلماء إلى أن وقت المغرب ممتد، فقال فيه أن وقت المغرب ممتد. وقال وفي أيضا بأن الصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار، يبقى الصلاة لها وقت فضيلة ووقت اختيار، أن وقت الفضيلة ده وقع في وقت الاختيار، وأن وقت الاختيار يبقى بدايته ده وقت الفضيلة، بدايته وقت الفضيلة. قلنا أن نصلي الصلاة في بداية التوقيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة لوقتها أو على وقتها. يبقى الصلاة لوقتها هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يجي يصلي الصلاة في وقتها يعني نقول لماذا يا ترى؟ نقول عشان ده وقت فضيلة. نقول صحيح الكلام ده، ولكن لأنها من أحب الأعمال إلى الله. يبقى نقول إحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، صفة المحبة، نتعبد لله سبحانه وتعالى من أن نؤدي هذه الصلاة في وقتها. يبقى لما الإنسان بيجي يؤدي الصلاة في وقتها نقول والله اعتدت كده أن أنا أصلي مع الجماعة الأولى أو أصلي صلاة في بداية التوقيت. نقول لكن استجمع بقى نوايا، في نوايا تستجمعها. يبقى في نوايا، يبقى دايما كده نتذكر أن النية تجارة الفقهاء. ليه تجارة الفقهاء؟ عارفين نوايا متعددة لكل عمل من الأعمال. أو إحنا بنصلي الصلاة في وقتها، لماذا نصلي الصلاة في وقتها؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الصلاة في بداية التوقيت، كان يحافظ على الصلاة في بداية التوقيت. يبقى والله فيها الامتثال والاتباع، ده كلام صحيح. نقول أن هذا الوقت وقت فضيلة، هذا كلام صحيح. نقول أيضا أن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، تصلي الصلاة في وقتها. يبقى تستجمع كل هذه النوايا. يبقى قبل ما أبدأ العمل كده استجمع النوايا. نوايا قلنا بنتكسب من خلالها ذلك الثواب. يعني قلنا لو احنا قلنا والله ده وقت فضيلة، نقول والله نية صحيحة، نقول والله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي صلاة وقت، نية صحيحة. لكن نقول يا ترى، طب ما احنا مسألة عقدية اهو، نتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما اثبتها سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، واثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله عز وجل، على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما. قلنا طبعا هذه بنتعبد لله، يبقى صورة من صورة التعب. يبقى تستدعي هذه النوايا، تستدعي هذه المعلومات قبل ما نبدأ الصلاة. يبقى نقول نوايا كثيرة، يبقى أقول والله أنا أصلي الصلاة في بداية التوقيت، هذا وقت فضيلة فيها الاتباع والامتثال لمحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وأيضا نتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. يبقى دي من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أنك أنت تتعبد لله عز وجل بصفة المحبة. أحب الأعمال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة لوقتها، صلي الصلاة في بداية التوقيت اللي هو وقت الفضيلة. يبقى دايما ننتبه نشوف والله ايه النوايا اللي ممكن اجمعها مع كل عمل من هذه الاعمال. يعني قلنا في العبادات دايما يبقى احنا بنستجمع هذه النوايا، نستجمع النوايا. قلنا نعرف بقى ازاي يا ترى ايه النيات اللي انا اجمعها مع العمل. قلنا مش هنكلفك عمل زائد، يعني احنا لن نكلفك اي عمل من الاعمال الزائدة، لكن نفس العمل اللي بتعمله ولكن نقول لك يعني طب في نيه ضيفها ضيف بس ضيف نقول يبقى درجات قلنا، وبالتالي العمل الحسنه بعشر امثاله الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين. يبقى كل دي نوايا، ودي تجاره الفقهاء قلنا عن طريق النيه. عمل واحد يبقى عمل، مش هقول لك والله كرر العمل ده مرة تنويه كده عشان ده وقت فضيلة، مرة تنويه عشان يبقى فيها اتباع وامتثال، مرة عشان دي تتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. لا، اقول لك كل النوايا دي اجمعها مع نفس العمل، مش مطلوب منك ان انت هتزود عمل اخر اهو، ولكن نقول اترك الهنيه لنفسك لتستجمع هذه النوايا. اترك كده فرصة، يعني احنا دايما نخش على الصلاة، يعني الانسان كده اعتاد يسمع الاذان بيهرع الى المسجد، نقول الله ده شيء طيب، يعني هذا شيء طيب، ولكن نقول استجمع بقى. يبقى ما نعملش عمل نقول والله عمل كأنه حادي كده، لا، ده احنا نجمع النيات بكل عمل من هذه الأعمال. فعلا كنا تكلمنا يعني في مكان آخر احنا بنتكلم على مسألة الصوم، على مسألة الصوم، وقلنا من السنة تعجيل الصوم، من تعجيل الفطر، من السنة تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما احنا نتعجل الفطر، هذه سنة عن النبي، ودايما كده نقرأ في الكتب أن تعجيل الفطر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سألناك يا ترى ليه تتعجل الفطر، نقول أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى دي النية اللي بنجمعها دايما، نقول هذا في نوايا متعددة، في نوايا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارى، فإنهم لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، يبقى فيها مخالفة، يبقى أنا كده أخالف، يبقى وأنا بنفطر كده بنعجل الفطر، يبقى تعجيل الفطر سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى استمساك الناس بالسنة نقول فيها الخيرية، هذه الخيرية، وكذلك أيضا نقول فيها مخالفة لليهود والنصارى، فيها امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أيضا يسرع في ذلك الفطر، أيضا كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. يبقى صفة المحبة نقول نوايا احنا بنجمعها، يعني قلنا نية واحدة نقول الله ده عمل كده صالح، لكن يا ترى ليه، إيه اللي يمنعك أن أنت تجمع النوايا دي؟ نقول عدم فقه الإنسان وعدم علم الإنسان يعني بهذه القصائص بتجعل الإنسان كده يجمع نية واحدة، لكن أقول لك ده نوايا كثيرة، يعني نوايا كثيرة في العمل الواحد. يبقى بتعجل الفطر على أن رغم أنها سنة، تعجيل الفطر سنة، لكن انظر إلى المزايا، انظر إلى ذلك الثواب الجزيل الذي يستجمعه الإنسان كنتيجة لاستجماع هذه النوايا. أن كل دي بتأتي عن طريق تطبيقات المعرفة. يبقى أدي امتثال، أدي امتثال لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أعجل الفطر لاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتعجيل الفطر، وقلنا أنها سنة وفيها الخيرية، وأن فيها مخالفة أهل الكتاب، فيها أيضا تعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. يبقى إحنا بنستجمع النوايا، قلنا ده الفقيه، هو ده الفقيه، قلنا الفقيه اللي هو بيؤدي العمل كما يؤديه الناس، لكن النوايا اللي بيستجمعها نقول نوايا كثيرة، نوايا كثيرة. قلنا مجلس العلم، والله هذا مجلس علم، لكن نقول في نوايا كثيرة، يعني في نوايا احنا بنستدعي كده كما بينا قبل ذلك، هناك روايات احنا بنستدعيها دايما، الكلام ده تكرره مع كل مجلس من مجالس العلم، ما يكونش عادتنا خلاص اعتدنا على مجلس العلم يعني في ذلك التوقيت وانتهى الامر، لا، ده احنا دايما كده نجدد المعلومة، نجدد، نعمل انتعاشة ايمانية، انتعاشة كده، يبقى نحرك بعث الإيمان في القلب ونعمل انتعاشة إيمانية، نجدد كده، قلنا في المفكرة اليومية بنكتب الكلام دوت، يا ترى أنا بنحضر درس العلم، والله نقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. قلنا الملائكة يستغفرون لمن صلى وجلس في مصلاه ما لم يحدث ما لم ينصرف. والله عشان أيضا يعني نجلس حتى شروق الشمس، قلنا شروق الشمس حتى إذا ارتفعت قد رمح روحين قمنا ركعنا لله سبحانه وتعالى ركعتين، قلنا كانت بأجر حجة وعمرة تم تم تم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تكثير سواد المسلمين، إلى غير ذلك من المنن، كل دي منن، قلنا هذا مجلس بنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا منها كثيرة جدا، استجمع كل هذه النوايا. قلنا لكن مع ألف الإنسان للشيء بينسى، بننسى، لكن نقول ده كل يوم كده كأنه مفكرة. أقول والله إيه العمل اللي حعمله النهاردة إيه، يبقى نقول تذكرة للإنسان، مفكرة دي تذكرة، يبقى تذكرة للإنسان، تذكرك كده ايه المنن، قلنا عشان ما تفوتش مننا فضيلة من هذه الفضائل طالما ان احنا بنقوم بالعمل. طب يا ترى ليه تضيع منا الفضيلة ديت؟ ايه السبب؟ ده تفريط، هنقول ده نوع من انواع التفريط، او صورة وكأن الانسان زاهد في الحسنات، كأن دي صورة الزاهد في الحسنات، هو عمله لكن نقول بيختلف يعني الثواب المعقود لفلان عن فلان عن فلان، يبقى نقول بقدر المعرفة والتطبيق. فين التطبيقات؟ ونقول وعلى ذلك احنا لن تكلف بعمل زائد، نفس العمل يعني نفس العمل، فعلى ذلك يبقى نستجمع كل هذه النوايا. فلذلك قال بأن الصلاة وقت فضيلة وقت اختيار، وفي البيان بالفعل فأنه أبلغ في الإيضاح، يعني قال وفي البيان بالفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك رجل أقم معنا، قال فيه البيان بالفعل فانه ابلغ في الايضاح، والفعل تعم فائده للسائل والغير. قال الوقت فيما بين هذين اي هذا الوقت المقتصد الذي لا افراط فيه تعجيلا ولا تفريط فيه تاخيرا ولا تاخيرا. يبقى نقول يبقى الصلاه جائزه في اوله او في وسطه او في اخره، قلنا يبقى هذا الوقت المختار وهذا وقت الجواز، هذا الوقت المختار وهذا وقت الجواز. بعد ذلك يتكلم تحت باب آخر، وباب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. قال باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها، بيذكر لنا كيف كان أداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة. قال في رواية عن قال عن محمد ابن عمرو وابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألنا جابر عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر في الهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. قال والصبح بغلس. يتكلم عن توقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. فقال لما سئل جابر رضي الله عنه عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. قال والصبح بغلس. ثم ذكر رواية عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية. قال ونسيت المغرب. طبعا النسيان ده مش من أبي برزة ولكن ممن روى عنه. وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، يعني قال نسيت المغرب يعني نسى حدثه بإيه على التوقيت يعني. وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل. قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسة الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها الستين إلى المئة. في صلاة الفجر كان يقرأ فيها الستين إلى المئة، بالستين آية إلى المئة. فده كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل الخروج في يوم شم النسيم للتجمع مع الأهل غير مستحب؟ يعني سائل بيسأل كده هل الخروج في يوم شم النسيم للتجمع مع الأهل غير مستحب؟ يعني نقوله غير مستحب ولا مستحب؟ طب ليه غير مستحب ليه؟ التخصيص ايه؟ نعم ما هو أجازة بيقول بيستغل الأجازة. طيب غالي في مين؟ يعني دايما كده تكثير سواد أهل الطاعة والمقابل كده عدم تكثير سواد أهل الفساد. أهل الفساد فهو نقول حتى لو خرج بالنية دهيت نقول لها، يعني خرج النية دهيت نقول لها ما تشاركش الناس في الباطل أبدا ولا تكثر سواد أهل المعصية. أهل المعصية ده يعني لو كان مثلا الإنسان نقول أخذ أهله وهو على صورة الالتزام، يعني الناس كأنها بتقول إن هي أفعالها صحيحة، يعني نجد إن هم بيستندوا إلى فعل فلان أو فلان، زي بالضبط كده في الشواطئ نقول والله يا أخوانا الشواطئ والعري وكده، يقول لك والله ده في منتقبات وفي يعني ناس ملتحية، بيستندوا إلى كأن يعني صحة العمل برية هؤلاء، فبيبقى فتنة، بيبقى فتنة. فطبعا لا نشارك أبدا، لا نشارك بأي مظهر من مظاهر المشاركة، نقول والله يعني خلاص اليوم ده، طب ما عندنا أيام تانية اشمعنى اليوم ده، يقول لك والله ده أجازة. طب الأجازات كانت بتيجي كتير شفناكش تخرج فيها أبدا، اشمعنى اليوم الأجازة ده اللي هتخرج. طبعا هنا ننتبه دايما، ننتبه للمعاني ده هي يعني احنا، ونجد ان بقى العكس في عيد الفطر والأضحى يبقى قاعد في بيته يقول لك ليه، اصل العيد ده بتاع الأولاد، العيد ده بتاع الكبار، ده ربنا شرع لنا ذلك العيد فسحة لنا بعد الطاعات. لكن قال انقلبت الصورة، قال ده العيد ده للصغيرين، اعتدنا احنا كده ان الاعياد ده هي للصغيرين، يبقى معهم بالونات واللعب ويلعبوا بقى ويبقى فسحة بالنسبة للأولاد. اقول لا، ده انا اولى بيها، ده تشريع ليا انا، ليا انا، انا اصطحب اولادي وادخل عليهم الفرح والسرور. فنجد ان هو العكس على طول بيتعمل في الايام ده هي، نقول يعني كما يعني بيظهر، كما يظهر يعني طبعا كلها أعمال فاسدة. وإزاي أنك أنت تخرج لتكثير سواد أهل الفساد، وده طبعا أمر باطل، أمر باطل. مش هقول والله ده عيد اليهود والنصارى، ده أعياد فرعونية، أعياد أساسا إيه فرعونية. فطبعا نقول نمتنع تماما. يعني هل العمرة أو الحج تصح بملابس إحرام بيضاء للنساء أم لابد من ملابس سوداء؟ يعني ملابس عادية، تلبس ملابس ما تكونش ايه ملابس بينطبق عليها شروط الحجاب الشرعي للمرأة، شروط الحجاب الشرعي للمرأة. اللي احنا عايزين نعرفه ان ملابس الحداد للمرأة البياض ده اصلا يعني ملابس، لانها تلبس ملابس غير ملونة، فملابس الحداد للمرأة هو الابيض اساسه، يعني مش احنا بقى بيلبس الاسود، يعني هو ده العادة اللي جرت كده. لكن اصلا هي ثوب طبعا يعني ما يكونش مصبوغ، فالثوب الابيض اساسا، فنقول هو ده الثوب اللي يبقى نقول لا، يعني المرأة لما تلبس تلبس بما ايضا ينطبق عليه شروط الحجاب الشرعي، يبقى شروط الحجاب الشرعي. ونقوله مش لازم الملابس السوداء، مش لابس، لكن لا مش ما تبقاش بيضاء، ومش لابس الملابس السوداء، اي ملابس ما تكونش زينة في نفسها، اي الوان ما يكونش زينة في نفسها، كنش فيها ألوان مشجر مثلا أو ألوان لو نقول ألوان تجذب النظر، لا، ممكن أن البني الغامق الكحلي، كل الحاجات دي ألوان غير جذابة، مش شرط الأسود. البعض بيظن كده أن الجلباب لما أسود أسود يبقى ده معناها قمة الالتزام، لا ملوش دعوة باللون، ملوش دعوة باللون. الجلباب هما يغطي الرأس لغاية القدم، يبقى مكون من حتة، من حتتين، من ثلاث حتت، المهم ان هو بينطبق عليه شروط الحجاب الشرعي، فضفاض واسع الى غير ذلك، وما كانش لبس شهرة. يبقى لكن البعض يظن ان هو الجلباب لازم حتة واحدة، واللي لابسه حتة واحدة دي تبقى قمة الالتزام، لابس الاسود يبقى قمة الالتزام. لا، من الالوان نقول الوان ليست طبعا بملابس زينة، ملابس زينة يبقى نقوله البني الغامق، ادي الكحلي، ادي الاسود، اي نوع من الالوان، يعني هم يكون الوان لما ما يكونش فيها اي نوع من انواع الالتفات. وقلنا النقاب اساسا يبقى اللي هو او الجلباب اللي بيضرب من الراس الى اخمص القدمين، يبقى تتغطى تماما، تتغطى قلنا بقى جعلته حته واحده حتتين ثلاث، المهم يكون سابق ويكون بنفس شروط الحجاب الشرعي. اذا صليت العشاء، اذا صليت العشاء بعد منتصف الليل تكون اداء ام قضاء؟ ماذا تقولون، اداء ولا قضاء؟ ده بعد نصف المنتصف الليل، نعم، فيها كراهة، لكن نعم فيها كراهة لو لم يكن عنده عذر، نعم. يبقى صلاة العشاء منتصف الليل تكون أداء أداء وقتها كما قال ابن عباس رضي الله عنه لغاية الفجر. لغاية الفجر كل الصلاة نجد أنها تسلم بعضها البعض إلا الفجر إيه يخرج بالشروق. عشان كده قلنا وقت الفجر ده اسمه وقت إيه فصل اللي هو بعد الشروق يعني لغاية الظهر. أم الأيتام ومعها أموال الأيتام لم تعلم أن هذا المال يخرج عليه زكاة حوالي 7 سنوات، هل تخرج عن سنة واحدة أم على 7 سنوات؟ تخرج عن السنة الواحدة ولا 7 سنوات؟ إزاي سنة واحدة يعني؟ ها؟ أم الأيتام معها أموال لم تعلم أن هذا المال يخرج عليه زكاة حوالي 7 سنوات، هل لما تخرج الزكاة عن المال ده سنة واحدة ولا 7 سنوات؟ اتفقوا على رأي سنة ولا 7؟ 7 ولا سنة؟ هننظر الحالة، لو كان المال ده محطوط في المجلس الحزمي يبقى أساسا لا نخرج عليه الزكاة إلا لما تسلموه، يعني ده مال محبوس لما تسلموه يخرجوا عليه سنة واحدة. أما لو كان المال ده بعيد عن المجلس الحزمي تخرج عن كل سنة. يبقى لو كان المال ده موجود عندهم موجود يبقى مش في المجلس الحزمي، لو في المجلس الحزمي ما تقدرش تاخده أساسا، تقدرش، فده مال محبوس كأنه مغصوب منك يعني، فتقدرش أساسا تستلمه عشان تطلع عليه. فنقول لا والله في الحالة دي بيسلموه للأولاد لما يصل لسن 21 سنة، فعلى ذلك نقول والله لما يصل للسن ده وياخدوا المال يطلعه لسنة واحدة. أما لو كان المال مش محبوس في المجلس الحزمي يبقى تخرج عن 7 سنوات، تستغفر وتوب وتخرج عن 7 سنوات. يعني خلي بالنا كده يعني المسألة نفندوها الأول وبعدين نبدأ نجيب. يبقى لو سالتك سنة أو 7 سنوات بناء على إيه؟ يبقى بناء على إيه؟ يبقى دايما نفندها ونعرف الأحوال بتمشي إزاي، إذا دخل مسجد مسبوق ووجد أخي يصلي بالناس فصلى معه، ثم تبين هناك جماعة أخرى أثناء الصلاة أن الجماعة التي يصلي فيها الجماعة الثانية، هل يخرج من الفريضة وينضم إلى الجماعة الأولى أم يستمر في صلاته علما بأن الجماعتين قريبتين جدا من بعضهم البعض؟ إذا دخل مسجد مسبوق ووجد أخي يصلي بالناس فصلى معه، ثم تبين هناك جماعة أخرى وتبين أثناء الصلاة أن الجماعة التي يصلي فيها الجماعة الثانية، هل يخرج من الفريضة وينضم إلى الجماعة الأولى أم يستمر في صلاة علما بأن الجماعتين قريبتين جدا من بعضهم البعض؟ نقولوا إيه؟ نعيد سؤال تاني ولا ماذا نقول؟ دخل المسجد مسبوق وجد أخي يصلي بالناس فصلى معه، يا واحد كان عقد جماعة صلى معه كده وبعدين اكتشف أثناء الصلاة أن في جماعة أخرى وتبين الجماعة الأخرى دي هي كانت جماعة كما يقول الأولى والجماعة اللي هو بيصلي فيها الجماعة الثانية، هل يخرج من الفريضة من انضمام للجماعة الثانية دي للأولى ولا يستمر في الصلاة مع الجماعة اللي انعقدت معها؟ يخرج ولا لا يخرج؟ طب احنا نعم يخرج عشان لأنه الجماعة الأولى اكتشف، او المهم اكتشف، مش هنقول اكتشفت ازاي، المهم اكتشف، نقول له ايه؟ صلي مع الجماعة الاولى اللي بيقول عليها ده. هي الجماعتين جماعة ثانية، الجماعة الاولى اللي صلت الاول، اللي صلت الاول اللي احنا صليناها دلوقتي دخل اخوة اتأخرت، مجموعة صلت الفجر هنا ومجموعة صلت الفجر هنا، دي اسمها الجماعة الثانية ودي اسمها الجماعة الثانية. الجماعة الأولى اللي هي أساسا إيه؟ اللي هي صلت أساسا أول الجماعة، هي دي الجماعة الأولى، لكن دي ما اسمهاش الجماعة الأولى، دي الجماعة الثانية ودي الجماعة الثانية، فانعقدت بس ما فيش تشويش يبقى خلاص يبقى الصلاة صحيحة طالما ما فيش أي نوع من أنواع التشويش، حتى قريبة جدا بس الصوت منخفضة، يعني هتميز ما بين يعني ركوع وسجود ده وركوع وسجود ده وقراءته، فيش نوع من انواع التشويش، فيش نوع من انواع التشويش، لو كان في نوع من انواع التشويش مش هينفع الوضع ده، يبقى نقول العقدة الاولى يبقى هي دي العقدة بقى قبل الاخرى هي دي اللي نتممها، هي دي اللي ننضم اليها، بس احنا بس بننبه دي بس ماشي الجماعة الاولى، الجماعة الاولى ماضت. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى بالجماعة الثانية، لا يرى بالجماعة الثانية طالما فاتت الجماعة الأولى، ما يراش هذا الأمر يعني. فده كان ابن مسعود رضي الله عنه رضاه يعني على ذلك الأمر. ما حكم السحاق؟ وحكم السحاق وهل يشبه اللواط في شيء؟ السحاق طبعا هنا ده كله ده يعني المرأة مع المرأة، السحاق ده عبارة عن المرأة مع المرأة، طبعا ده كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. يعني نقوله هو زي اللواط، اللواط ده هو أساسا يعني ده وضع آخر، اللواط والزنا والسحاق. السحاق طبعا دي كبيرة من الكبائر، يعني ان هو المرأة مع المرأة، ده طبعا نوع من أنواع الشذوذ كما هو معلوم، يعني كما هو معلوم طبعا كبيرة من الكبائر. لو في حكم إسلامي طبعا هيقام حكم التعزير، حكم التعزير غير اللواط. اللواط طبعا ده يعني اتيان الرجل في دبره أو غير ذلك، فنقول ان ده أساسا ده لواط، ده لحكم أساسا غير حكم ايه، حكم السحاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في اللواط ايه، اقتلوا القاتل الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به، ده حكم اللواط. السحاق نقول ان هو هيقام عليه حكم تعزير لكنها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ما حكم الذين يريدون ان تشاع الفاحشة في الارض في مثلا نشر افلام اباحية محرمة فضلا عن مشاهدتها، ما حكم الذين، ايه حكمهم؟ ها ده اولا دول مالهم يعني الذين يحبون، ده دي تسلم دي آية المحاربة، دي بتاعة المحاربة. نعم ده أساسا هيلعنوا في الدنيا والآخرة، ده بالإضافة. وبالنسبة لانتشار الفساد ده زي المحاربة، ده زي المحاربة. يبقى إن كان إنسان بيفسد في الأرض هذا إفساد، هذا إفساد. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن جزاء المفسدين في الأرض يعني اللي هي آية المحاربة، اللي هي بقى يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفهم من الأرض، ده جزاءهم. وأن ده جزاء المفسد في الأرض الذي يسعى في الإفساد، وأن زي قطع الطريق يسعى في الإفساد، الإفساد يبقى قطع الطريق على الناس يسعى في الإفساد. فكذلك كل من يعني كالرأس بيسعى إلى إفساد في الأرض، إلى إفساد في الأرض. وقلنا طبعا كل ده هو يعني بيتم نتيجة غياب الأحكام الشرعية، يعني كل الأمر ده اللي بيتم ده مظهر لغياب الأحكام الشرعية. أي فسق أي فجور يعني كل الصور المنكرة دي اللي احنا بنراها ده كله كنتيجة لغياب الأحكام الشرعية، لغياب الأحكام الشرعية. والبعض يظن كده ده قال والله لو أقيم حد السرقة هتقطع أيدي الناس، نقول لا أبدا. مين اللي قال الكلام ده؟ هو يعني مين اللي قال؟ والدين هو الدين جاء للإصلاح وجاء لوقاية المجتمع ولأمن المجتمع، وأن يعيش الإنسان قلنا يعني في أمان في مسكني وفي عملي وفي داري وفي طريقي. من المفترض أن أنا أعيش حياة مستقرة فيها أمن. يقول لك والله لو أقيم الحد ده يبقى كل مثلا جميع الناس هيقطع أيديهم، يقول لك لا ده الكلام ده كلام خطأ، ده هي أساسا بيمنع. يعني نقول أن إقامة الحد، إقامة الحد مش هي إقامة حد على ده، هي أساسا ردع، ردع لغيري، ردع لغيري. قلنا لو أقيم الحد على واحد هنجد ان هو هيرتدع الاخرين، يبقى نقول لو كان في ناس بتسرق هتمتنع مباشره خوف من قطع الايد. لكن امتى بتنتشر الرذائل اللي هي او المنكرات والقبائح؟ قلنا كنتيجه لغياب الاحكام الشرعيه، ده لغياب الاحكام الشرعيه، ده غيابها هو اللي بيؤدي الى ذلك. لكن لو تم قلنا اقامه الاحكام الشرعيه نقول يعيش المجتمع في امان، قلنا هيبقى فيه طهر وليس هناك فساد، الضفة هيكون في أمن مفيش لا خوف ولا فساد. قال ونقرأ في السنة وجدت أن بعض العلماء يعني قال عن حسن البصري مدلس، مدلس في الحديث، فما معنى كلمة مدلس في الحديث؟ وهل هذا ينقص من قدر وميزان التأويلات؟ طبعا ده الحسن البصري رحمه الله كاد أن يكون كلامه إيه؟ كلام نبوة، يعني كان يعني أن يكون كلامه ده حسن البصري رحمه الله اللي احنا دائما بنتداول مثلا كقول الحسن الصين ليس الإمام بالتمني ولا التحالي ولكن ما أقر في القول صدق العام. الناس بتتداول الكلام ده على أساس أنه حديث، وده كلام حسن الصين رحمه الله، فكاد كلامه أن يكون من كلام النبوة. فتدليس في الحديث ده هو ده موضوع آخر، يعني هذا موضوع آخر، يعني هو الحسن البصري. نعم نعم، مدلس في الحديث يعني بيذكر الحديث ده هو وبصيغة كأنه السماع، بصيغة العنعنة بس بصيغة السماع، هو سمع من الشيخ ده بس ما سمعش الحديث ده هو، فبيتكلم وكأنه سمع منه، هو عصره وسمع منه بس ما سمعش منه الرواية دي. فعشان كده مش كل رواياته بقى يقوله ده لا دي فيها تدليس، تدليس يبقى أوهم أنه سمع منه ولم يسمع منه الرواية دي، لكن هو أساسا سمع منه الأقاو استمع إليه، بس يقولوا بقى الله ده استمع من فلان ده أربع حديث، هذا الحديث ليس منهم، فيقولوا دي تدليس، هذا إيه تدليس. فبيذكر هذه العنعنة بتاعت الحسن البصري رحمه الله، ولذلك مراسيل الحسن البصري رحمه الله أولى بد من النظر فيها، غير مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عند العلماء، لأنه يعني كان رغم أنه بيسخط الصحابي وعلى طول بيحيل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هنا بالنسبة لسعيد المسيب، المسيب رحمه الله قلنا عالم جهبذ، ولكن مراسيله معتمدة عند العلماء، عند العلماء غير حسن البصري رحمه الله فبيبقى نظر، فدي ما بتقدحش. عشان كده حتى يقول والله فلان ده تركنا الحديث لأنه يعني يتساهل في رواياته، ولكن يعرف بالزهد والتقوى والورع، وكان لي ورد في قيام الليل، في الصيام، في الصدقات، في كذا وكذا، يبقى ده الحديث حاجة تانية. يعني نقول بيتساهل، يعني كان نوع من أنواع التساهل في الحديث، فبيذكر حديث من غير مثل ما تثبت، نقول لا يبقى على ذلك ما يخدوش منه الحديث، لكن حياته كلها نقول حياة يعني نصعة، حياة نصعة ذكرها العلماء يعني بالإجلال على أساس أنه هو على قدر من الزهد الورع التقوى إلى غير ذلك من الأمور. إن شاء الله تعالى يعني نكتفي بذلك القدر، ونرجي باقي الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة الأخيرة، إلى المرة القادمة. الإخوة لما تكتب أسئلة تكتب أسئلة كثيرة جدا يعني، فهو السؤال ده خوفني قلت الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.